إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في آخر ما ذكرنا أمس قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة، وذكرنا شيئا من أدب الضيافة، وقررنا أن إبراهيم عليه السلام هو أول من ضيف الضيفان، وذكرت قصته مجملة من هذه الحيثية ومفصلة، وسيأتينا التفصيل ولنا كلمة مفصلة في أدب الضيافة إن شاء الله في آيات تأتي في غير هذه الصورة. وآخر ما قرأناه قول الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، وقلنا أن ضحكها هو ضحك الحق والحقيقة، خلافا لمن قال فحاضت أو فضمثت. الصواب أننا مع ظاهر النص لا نحيد عنه، وذكرنا وجوها عدة لضحكها أو لسبب ضحكها. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق وهبناها يعقوب، ومن وراء إسحاق وهبناها يعقوب. يعقوب هذا على النصب، وهي قراءة حفص عن عاصم، وهي قراءة حمزة وابن عامر، وقرأ غيرهم: ومن وراء إسحاق يعقوب بالضم. من وراء إسحاق يعقوب موجود موهوب، وهكذا يعقوب من وراء إسحاق يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. إبراهيم عليه السلام له ولدان إسحاق وإسماعيل، فبشره هنا بالولد وولد الولد، وفي هذا إشارة ظاهرة بدلالة عقلية لازمة من أن الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق. لماذا؟ لأنه لو بشره بإسحاق وبشره بولد إسحاق مستحيل أن يكون الذبيح وأن يقع الابتلاء في الذبح بمن؟ بإسحاق، فلا بد أن يقع الابتلاء بالولد الآخر وهو إسماعيل. وكانت النبوة في زمن إبراهيم ما بعد إبراهيم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كانت النبوة محصورة في بني إسحاق، وبقيت موروثة في بني إسحاق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقلت النبوة إلى بني إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا ابن الذبيحين، والمراد بالذبيحين ابنه أبوه عبد الله كما هو معلوم في قصة السيرة، وأبوه الأول وهو إسماعيل، وهو إسماعيل. ولذا جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من المسلمين يرون أن الذبيح إسماعيل، خلافا لعدد قليل منهم الذين رجحوا أن الذبيح هو إسحاق. وممن رجح أن الذبيح هو إسحاق القرطبي في تفسيره رحمه الله، وهذا القول ليس بصحيح، هذا قول مرجوح ليس براجح، لأن الله تعالى لما بشر إبراهيم بابنه إسحاق بشره بولد لولده، هذا ما يقع الابتلاء، ما يقع الابتلاء أبدا، لأنه يعلم أن بشارة الملائكة حق، ويعلم أن هذا الولد سيكبر، وأن هذا الولد سيأتيه ولد، أن هذا الولد وهو إسحاق سيكبر وسيأتيه ولد. فلما وقع، فلو كان الابتلاء لكان الابتلاء صوريا، يعني خبر صوري لا حقيقة له، ولما كان الابتلاء حقيقيا فلم يبقى الذبيح إلا أن يكون إسماعيل، والأدلة الأخرى قوية على ذلك، منها ما ذكرنا قبل قليل أنا ابن ذبيحين. قالت الآن كلام عن سارة وهي ابنة عم إبراهيم وهي زوجته، قالت يا ويلتا، ويلتا من ويل أو من ويل، وهي بمعنى ويل، والويل الخزي في العربية، الويل الخزي. قالتا يا ويلتي، والفرق بين الويل والويح أن الويح يذكر كما قال سيبويه في حق من قرب من الهلاك، من حام حوله، هذا الويح. واحد يريد أن ما وقع في الهلاك بعد، هو يحوم حوله، أخذ بأسبابه، أخذ بمقدماته. رجل فطن مؤمن يرى أنه إن بقي على هذا الحال سيقع في الهلاك، تقول له إيش؟ تقول له ويحك. رجل وقع في الهلاك تقول له ويلك. فالويل الوقوع في الهلاك، والويح من باشر في أخذ الأسباب التي توقع في الهلاك. قالت يا ويلتا، قالوا أن أصلها يا ويلتي. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، هذا استغراب واستعجاب منها، وأألد قرئت بالهمزتين من غير مد، وقرئت آلد بالمد وهمزة واحدة. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، إذا استعجابها مؤكد في هذه الآيات، قولها أألد وأنا عجوز استعجاب، ثم أكدت ذلك بقولها إيش؟ إن هذا لشيء عجيب. ثم الملائكة قالوا لها، الرسل أو الضيوف قالوا أتعجبين من أمر الله، فإذا استعجابها ثابت من هذه الوجوه الثلاثة. قد يقول قائل كيف تعجب بأمر الله، وهل في عجبها هذا شك في قدرة الله؟ نقول لا، عجبها فيما اعتادت، فالناس أفهامهم وتصوراتهم وآمالهم منوطة بإيش؟ بالعادة، بما يجري في هذا الكون من سنن لله سبحانه وتعالى. فلو واحد قال اليوم أصبح المسجد ذهب، هذا شيء عجيب، لكن هو ليس عجيب على قدرة الله، ليس بعيد على قدرة الله سبحانه وتعالى. فهي ما شكت في قدرة الله، ما شكت في قدرة الله، واستعجابها لا يقدح في صلاحها، وإنما هي قالت إن هذا لشيء عجيب على حسب المعتاد المعروف. فالمعروف أن المرأة العجوز وأن الشيخ البعل، أن زوج البعل الكبير، وقد ذكرنا أن بعض المفسرين قال أن عمره كان ينوف عن 100 وأن عمرها كان في 90، فهذا أمر عجيب أن يقع ولادة من عجوز وبعل كبير. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، ما إعراب شيخا؟ وهذا بعلي، ممكن الواحد أول ما يقرأ الآية ويتأمل فيها في الإعراب يقول إيش؟ يقول وهذا بعلي شيخ، وهذا بعلي شيخ، على أنها إيش؟ قرأت بشيخ، لكنها قراءة شاذة، قرأت وهذا بعلي شيخ، وهذا بعلي هو شيخ، خبر للمبتدأ، أو هذا مبتدأ وبعلي بدل من المبتدأ، وشيخ خبر للمبتدأ. هذا بعلي شيخا، شو قرأت؟ شو الآن نعرف شيخا عن نصب؟ حال، حال. هذا بعلي كيف ألد؟ هي الآن استغربت من إيش؟ استغربت من أشارت إلى بعلها حال كونه شيخا، فاستغربت من ذلك، لم تستغرب من أن يكون للرجل ولد، ولكن استغربت من حال كونه شيخا ويولد له. ولذا قراءة النصب أوضح المعنى، قراءة النصب أوضح. لو قلت هذا بعلي شيخ ما وقع هذا الاستغراب لهذه الحيثية، فكانت نصب، جاء النصب لبيان أن استغرابها إنما كان لحال كون زوجها شيخا، هذا هو الاستغراب. نعم، فكان الاستغراب لهذا. قال: قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فاستعجب الملائكة والرسل من عجبها، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ كيف أنت تعجبين من أمر الله؟ أنت تعجبين بأمر من أمر الله بالحكم العادة؟ فإن الله سبحانه وتعالى، أنتم يا أهل البيت، الله عز وجل عطل لكم هذه العادات من قبل ومن بعد، وأيدكم بمعجزات باهرات، ولإبراهيم عليه السلام ما كان عند الله عز وجل، فما كان ينبغي لك أن تستغربي، لأن الله عز وجل خصكم برحمة منه بمعجزات وباختيار وبركات، والبركات الثبات في الخير والاستمرار فيه، من البركة استقرار في الماء، بركة من بركة، بركة البعير أي ثبت، أناخ وثبت، والبركة سميت بركة لاستقرار الماء فيها. فهذه المعجزات كانت هبة من الله عز وجل لكم، فالله سبحانه وتعالى خصكم برحمة منه بالنبوة وبالأدلة والمعجزات الباهرة وببركاته سبحانه، فكيف تعجبي وقد رأيتم تخلف هذا الشيء المعتاد من قبل؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل البيت منصوب على الاختصاص، خصوا بذلك. وفي هذا إشارة إلى أن النبوة كما ذكرنا أكثر مرة هبة من الله عز وجل، إنه حميد مجيد، حميد محمود، محمود سبحانه في أفعاله، مجيد ممجد أو ماجد، وهو أهل الفضل والكرم. ومن أنواع محامده سبحانه أنه يوصل صاحب المقصود إلى مقصوده، ومن أنواع كرمه وفضله أنه سبحانه وتعالى لا يحرم من طلب منه شيئا من العطاء، فكيف تستغربين؟ فالاستغراب بالاستغرابك لسببين: أنتم عطلت لكم الأشياء المعتادة، ثم الله جل في علاه الذي وهبكم هو كريم ماجد محمود. وإبراهيم عليه السلام من حمد الله سبحانه وممن مجده، فالله سبحانه وتعالى يعطي من مجده ومن حمده ومن استجاب له، فالله سبحانه وتعالى يكرمه بعطائه. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى، إما بالبشرى بهلاك قوم لوط، وهنا قال إبراهيم بالبشرى أي تبشره بإسحاق، بدليل قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قالوا سلاما، إذن هنا بالآية هذه قال: وجاءته البشرى يجادلنا، أي أخذ يجادلنا في قوم لوط، وهي الآية التي ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. فالبشرى حملها على الولد، قالوا سلاما، قال سلام أي سلام عليكم. قلنا في درس أمس أنهم حيوه بتحية فيها فعل، قالوا نسلم عليك سلاما، قال إيش هو؟ قال أمري سلام. فحيوه بالجملة الفعلية وحياهم بالجملة اسمية، والاسمية أقوى في الثبات والاستقرار من الجملة الفعلية، ولذا جاءت تحيتهم منصوبة وجاءت تحيته مرفوعة. قال أمري سلام، فرد عليهم بأحسن منها، فما لبث أن جاء بعجل حنين، أي أسرع، وقدم لهم عجلا مشويا على الحجارة المحماة. عجل يقدر دسما، خيل حنيذ إذا وضع عليها الخل ومشت وعرقت بدأت تقطر العرق، فالعرب تقول هذه خيل حنيذ. فجاءهم بعجل محنوذ مشوي، فعيل بمعنى مفعول، تحيل مكحول، خضيب مخضوب. وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. نكرهم استنكرهم، نكر وأنكر واستنكر، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا أعرضوا عنه عندها نكرهم. فإذا ما كان يعلم أنهم ملائكة لما قدم لهم الطعام، حتى كان يلحظهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. وقلنا من أداب الضيافة أن يلحظ الإنسان الضيف في أكله وأن يشجعه ويحثه على الأكل. وأوجس منهم خيفة، فلما نظرت سارة إلى أنه قد أكرم إبراهيم وأضيافه وقامت هي تخدمهم وهم لا يأكلون، قامت الخدمة من القيام عكس القعود. وكان في مصحف ابن مسعود وقامت، قال إيش؟ قال وهي قائمة، امرأته قائمة، قال وهو قاعد. قال وقامت هي تخدمهم وهم لا يأكلون، تعجبت وقالت عجبا لأضيافنا، هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. وقوله قالوا لا تخف، أي لا تخف منا، إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط. قوم لوط كانوا في زمن إبراهيم، ولوط هو ابن أخ إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى لوط الصلاة والسلام. إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق. وقد استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق، لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؟ ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون الذبيح إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، ولله الحمد. وقوله قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، كما في الذاريات، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. فالتعجب لو تعجب المرء من شيء فلا حرج فيه، تعجب في من شيء يخالف العادة والمألوف فلا حرج في مثل هذا التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لا تعجبي، فإنه جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولو كنت عجوزا وبعلك شيخا كبيرا. فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في ذاته وصفاته. ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: قد علمتنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا اللفظ لا يوجد في حديث هكذا، هذا مأخوذ من عدة نصوص. هذا اللفظ هكذا غير موجود، هو حديث عبد الله ابن مسعود. وأول من وجدته نبه على خطأ هذا الاستخدام محدث من علماء الشام اسمه محمود ياسين، له رحلة مطبوعة اسمها رحلة إلى بلاد الشام، فذكر أنه دخل مساجد الرمثة في رحلته إلى الحج ووجد الناس يقولون مثل هذا، وقال هذا الدعاء بهذه الطريقة هو الشائع عند الناس في الصلاة الإبراهيمية، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة بهذه اللفظة غير موجودة. الصواب أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في صيغ أخرى كثيرة شهيرة موجودة في كتب الحديث. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لما ذهب عن إبراهيم الروع، الخوف من الأضياف، وعلم أنهم ملائكة، جاءته البشرى. وذكر له أنهم أرسلوا إلى إهلاك قوم لوط. أخذ يجادل، قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا، أي أخذ يجادلنا في قوم لوط. هذا الجدال من إبراهيم، قد يقول قائل إنه ليس بمحمود، قد يقول قائل هذه ملائكة جاءت لتنفيذ وعد الله في قوم ضلوا وشاع عنهم الفساد، فماذا كان إبراهيم عليه السلام يجادلهم؟ هل كان شاكا في أمر الله؟ هل كان شاكا في أنهم جاءوا من عند الله؟ لا. طب هو يجادلهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرف العذاب عن قوم لوط. هذا جدالهم، جدال إبراهيم لمن؟ الملائكة، ويعلم أنهم ملائكة، ويعلم أنهم جاءوا من عند الله، ويعلم أن قوم لوط يستحقون العذاب، وأن الفاحشة قد شاعت فيهم وذاعت. فإذن ما هو وجه جداله؟ ما هو وجه جداله؟ ما هو وجه جدال إبراهيم لملائكة الله عز وجل؟ هو ليس شاكا في قدرة الله. العلماء لهم أجوبة في هذا، وهذه الآيات من أشهر ما استدل به بعض علماء الأصول في هل الأمر على الفور أم على التراخي، بل بعضهم صرح فقال أن هذه الآيات مناظرة بين الملائكة وإبراهيم، الملائكة تقرر أن الأمر على الفور وإبراهيم يقرر أن الأمر على التراخي، هذا نقاش بينهما. فإبراهيم يقول: أجلوا تمهلوا، الله أمركم لكن الأمر ليس على الفور، الأمر يقبل التراخي، أمهلوهم لعلهم يتوبون وهم يقولون كما جاء في الآية الأخيرة: أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يقول إذا جاء دلالة النص وجاء أمر الله عز وجل ما في مجال لنقاش أمر الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال في توجيه جدال لوط أن لوط يفهم سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية، ولذا في سورة العنكبوت ولما جاءت إبراهيم البشرى قالوا أي الملائكة: إنا أرسلنا إلى أهل قرية كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. فهو إيش الآن؟ هو جادلهم في لوط ولم يجادلهم في العذاب. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته كانت في الغابر، كانت من الغابر. فإذا جدال لوط للملائكة كان في من؟ كان في إبراهيم، كان في لوط. جدال إبراهيم للملائكة كان في نجاة لوط وليس في رفع العذاب، وهذا نص القرآن في الآيات الأخرى. فإذا يجادلنا في أمر لوط فقط، والعذاب سيأتيهم. وعلى أي حال الجدال لا يبعد أن يكون المراد به أيضا الإمهال لقولهم: وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولقول الله عز وجل في نعت إبراهيم: في نعت إبراهيم إنه لحليم، قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فمن حلمه الحليم كثير التأوه، ولسيما عند وقوع الناس في الهلاك وأسباب الهلاك. والحليم كثير الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما نعت إبراهيم عليه السلام في الآيات بأنه حليم أواه منيب دل على أن جداله ليس فيه شر وإنما فيه خير. فهذا النعت، هذه النعوت المذكورة في الآية جاءت فيها مدح له عليه السلام. فإذا لماذا جادل؟ لأنه حليم. ومن حلمه أنه طلب من الملائكة أن يمهلوا قومه، أن يمهلوا قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، هذا قول الملائكة، تعد عن هذا، تعد عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك. أمر الله هنا إيش؟ عذاب قوم لوط. أمر الله سبحانه وتعالى عذاب قوم لوط، وعذابه سبحانه وتعالى واقع بلا دافع، ولا بد أن يقع ولن نرده شيء. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لما ذهب عن إبراهيم الخوف من الملائكة حين لم يأكلوا، ثم بشروه بعد ذلك بالولد وولد الولد، وأخبروه بهلاك قوم لوط، أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية، قال: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. لما جاءوا له قال لهم كما قال سعيد بن جبير، قال لهم: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا: لا. حتى قال: فيها 40، فيها 30، فيها 20، فيها 10، فيها مؤمن؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. ثم تدرج بتقليل العدد إلى أن قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. فسكت عنهم مطمأنت نفسه. وقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة، وقد تقدم تفسيرها في سورة التوبة. قلنا الأواه كثير دعاء، من الأقوال التي قيلت الدعاء الذي يدعو كثيرا. منيب رجاع: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحق عليهم الهلاك وحلول العذاب الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ثم انتقل الكلام لقصة لوط، وستأتينا إن شاء الله تكلمنا في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.